بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب حفظ السر عن عائشة رضي الله عنها قالت رضي الله عنها وعن أبيها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها وعن زوجها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت رضي الله عنهم أجمعين ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها لفاطمة رضي الله عنها عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكائي الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارني الثانية، فقال يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحكي الذي رأيت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. من فوائد الحديث كما ذكر صاحب بهجة الناظرين بيان منقبة فاطمة رضي الله عنها وأنها سيدة نساء هذه الأمة. والحديث من دلائل النبوة، فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ابنته بقرب أجله وأعلمها بأنها أول أهله لحوقا به، فكان ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجواز البكاء الخالي من الصراخ والعويل والنياحة ولطم الخدود والصدور وشق الجيوب، لأن البكاء رحمة جعلها الله في قلب عبده المؤمن. واستحباب كتم السر وعدم إفشائه حتى يزول المانع من ذلك، وإثبات حق لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين والمؤمنات، فإنهن أمهات المؤمنين كما قال جل وعلا وأزواجه أمهاتهم. وعرض القرآن على الحفاظ ومدارستهم له من طرق حفظه وتثبيته، فهي سنة متبعة بين أهل القرآن وحفاظه، ولذلك ينبغي على الحافظ أن يتعاهد حفظه. وجواز الاستدلال بالقرائن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم استدل بمعارضة جبريل له القرآن مرتين، وقد كان يعارضه في كل سنة مرة، استدل بذلك على قرب الأجل ودنو يوم الرحيل. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.